التراب يرجيع مثل حلم في القرار أو نظرة فيها الحبيب مودع التراب رمضان لا ترحل وتترك مضجتي وتترك مضجتي رمضان رمضان رمضان رمضان لا ترحل وتترك مضجتي نهب الأسى نهب الأسى وأنينه المتقطع رمضان رمضان لا ترحل وتترك مضجتي نهب الأسى نهب الجنتين نغبل أنسى وأنينه المتقطع فجعلنا يا رباه من عتقائه يا من يجيب دعاء الصريخ ويسمع رمضان لا ترحل وتترك مهجتي فيك ونرتجي ألا تفارقنا فما لك مسرع أسفا عليك فكل نفس لوعة يوم الوداع وكل عين تدمع سبحان من وسع